الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يوجد قريب لنا من بعيد وهو قد تربى معنا وهو مريض وبه جلطة، فهل يجوز لي أن نكشف وجهي وأسلم عليه عن بعد من غير مد يد؟ الجواب: لا يجوز لك يا أختي إذا لم يكن بينكما سبب يوجب كشف وجهك عنه، لأنه من محارمك. فهذا رجل أجنبي عنك حتى وإن كان قريبا لك، فبما أنه أجنبي عنك فلا يجوز لك أيتها الأخت الفاضلة أن تكشفي عنه، لأن الله الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك بالنعم العظيمة قد أمرك أن تتعبدي له بستر وجهك عن الرجال الأجانب، فلا يجوز لك أن تكشفي وجهك عنه حتى وإن كان مريضا، حتى وإن كان مصابا بهذا الداء الذي أسأل الله عز وجل أن يرفعه عنه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية. ولا أدري لماذا ذكرت حالته المرضية في السؤال، ولكن لا أظنك تقصدين أن نرحمه ونبيح لك ما حرمه الله من أجل حالته المرضية، حتى وإن كان قد تربى معكم سابقا وأنتم صغار قبل وجوب الحجاب عليك، فهذا لا يسوغ ولا يخول لك مطلقا أن تكشفي وجهك عنه بعد تكليفك بوجوب تغطية الوجه عن الأجانب. فإذا هذا أمر مفصول من قبل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية المعروفة. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأنت من نساء المؤمنين، والنبي والله عز وجل أمرك كما أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغطين وجوهن وألا يكشفن شيئا من مفاتن أجسادهن للرجال الأجانب، حتى وإن كانوا مرضى، حتى وإن كانوا على فراش الموت. كل ذلك لا يسوغ لك أيتها الأخت الفاضلة أن تكشفي شيئا من وجهك أو يديك أو رجليك أو شعرك أمامه، فهو أجنبي عنك، ومرضاة الله عز وجل مقدمة على كل أحد. فلا ينبغي لك أن تطلبي رضا الناس بفعل شيء يغضب الله عز وجل عليك. فهذا بالنسبة لمسألة كشف الوجه. وأما مسألة السلام عليه، فلا بأس بسلامك عليه في حال لا تكون فيها فتنة، لا في حال لا تكون فيها فتنة، فسلامك عليه أمر جائز لا حرج فيه ولا بأس، ولكن الحرج والبأس في كشف وجهك عنه، فأوصيك بتقوى الله وترك ذلك الأمر، والله أعلم.